بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام السابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1420 من الهجرة عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان سؤال على الهاتف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد. حياكم الله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كل سنة وإنت طيب إن شاء الله. نسألك عن هذا الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا ولكم فيه ويجعلنا من يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا. آمين. الله يجزي خير يطول عمرك، كل سنة تبتل الناس إن شاء الله. بارك الله فيك. أقول لك يا شيخ. نعم. بالنسبة للنية. نعم. للشهر تنوي من أول يوم يكفيك؟ يكفي أن تنوي من أول يوم. من أول يوم؟ أي نعم. تقول نويت أن أصوم هذا الشهر؟ لا لا تقول، تنوي بالقلب. بالقلب يعني. ولكن لو فرضنا أنه في أثناء الشهر أصل لك فطر لمرض أو سفر وأردت أن تستأنف كمل الشهر، لابد من نية جديدة. ثاني تجدد النية. نعم. وبالنسبة يا شيخ، نحن بنعمل في مكتب الدعوة والإرشاد ونفطر العمالة، ونروح نجيب العمالة من مكان ونجيب معاهم ونفطرهم، وأنا معي عائلتي هنا أولادي، هل أجيب لما نجيب أفطر أفضل ولا أروح أفطر عند أولادي؟ لا أفطر مع الناس. ها؟ أفطر مع الناس. أيوة. إلا إذا كان فطرك مع أهلك. أيوة. أحب إليهم. أيوة. أفطر معهم. طيب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أفطر صائما كان مثل أجره لا ينقص من أجره شيء، هل إنه هذا المتبرعين نحن طبعا بنخدم، نحن نجيب نقسم الأكل ونرجع العمالة ونجيب معاهم عشان نرفع معنوياتهم نفطر معاهم، أي هل في هذا شيء يعني يكون ناقص شيء في الأجر؟ لا إن شاء الله أبدا، أجركم إن شاء الله تام تام وزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيوة أن الخادم الأمين له مثل أجر المتصدق. أيوة، يعني يكون مثل الأجر اللي دافعين الناس المبالغ هذه. إيه إن شاء الله تعالى. الله يجزي خير. وبالنسبة للعمرة في رمضان، هل حديث الرسول إنه يكون أجر حجة ولا عمرة؟ لا، كمن أدى حجة. أيوة. إيه. جزاك الله خير. أيوة صواب حجة يا شيخ. أي حجة هي. أيوة بالله لا تنسانا في الشهر هذا يا شيخ، نوصيك أن تدعي لنا الله يجزيك خير. أعلمك أنا. أي. أنا أدعو لك ولغيرك من عباد الله الصالحين بكل صلاة. الله يوفقك. كل واحد يقول في الصلاة. أيوة. السلام علينا. أيوة. إيش بعد؟ عباد الله الصالحين. خلاص هذه تشمل كل إنسان. الله يوفقك يطول في عمرك إن شاء الله. كل إنسان صالح تشمل. الله يطول عمرك إن شاء الله. إياك على طاعتي. الله يوفقك. شكرا يا أخي. على طاعتي. الله يطاعتي. السلام عليكم. سلام الله. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا شيخ محمد؟ ايه والحمد لله. حياك الله. حياك. طيب يا شيخ محمد. نعم. إذا صار إنه مثلا أبأخر زكاة مال عندي مثلا تجارة، الزكاة يطول العمر لو أجلناها لشهر رمضان مثلا. ولمتى تجد؟ قبل تجد قبل رمضان مثلا بخمسة شهور. لا أجل، لا تؤجلها، لا تؤجل، لا تؤجل إن شاء الله، طلع وقتها إن شاء الله. وإذا أحببت إذا أحببت أن تعجل أيوة زكاة العام المقبل في رمضان أيوة تخليها دائما في رمضان فلا بأس إن شاء الله، يعني التعجيل جائز والتأخير غير جائز إن شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ محمد، وأنت كذلك. جزاك الله خير. معنا مكالمة. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ. نعم. الله يبارك فيك، في عندي سؤال طال عمرك. الله. طول عمرك أنا عندي أخت مصابة بفشل كلوي. الله يعافيها. والله وشيء إن شاء الله ويخليك يا لنا الله يرضى عليك. الله يشفيها. هي عندنا طال عمرك، كيف هل تصوم، كيف صيامك؟ يجوز لها الصيام يا طال عمر ولا تصدق عنها؟ هي كل يوم تغسل. أيوة هي تغسل بروتين كل ست ساعات مرة. إذا كان كذلك نعم، وقال الأطباء إنها في حاجة إلى هذا نعم، ننظر هل إنهم يرجون أن الكلى تتحسن؟ هي عندها فشل كلوي. أنا فاهم. نعم. هل يرجون أنها تتحسن نعم عن قريب، بحيث نقول أفطري وأقضي بعد ذلك، أو يقولون هذا دأبها؟ هي هذا في عمرك لا دخل لها شهر تغسل. اي نعم، اقول اسال الاطباء. اي نعم. قل هل يمكن ان هذا المرض يخف؟ ها؟ بحيث تستطيع ان تصوم ولو يوم بعد يوم؟ اي نعم. ان قالوا نعم فانها تنتظر حتى يخف وتصوم. طيب. وان قالوا لا ان هذا مرض مزمن. اي نعم. ولا نرجو انه يشفى عن قريب. اي نعم. فانها تطعم عن كل يوم مسكين. كل يوم مسكين. ولا تصوم. الله يجزاك خير. ما هي، يقول السائل، ما هي أفضل الأعمال التي يقدمها الصائم في العشر الأواخر من رمضان، وما هي فضل هذه العشر؟ هذه العشر الأواخر فضلها أنها أفضل أيام الشهر، وأن فيها ليلة القدر التي قال الله عنها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها ليلة القدر التي أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة، فقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها أيضا الاعتكاف، لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام. نحث إخواننا المسلمين على انتهاز الفرصة في هذا الشهر المبارك لياليه وأيامه، ونحذرهم من المخالفات والمعاصي، ونرغب إليهم أن لا يضيعوا أوقات رمضان السهر على ما لا خير فيه، وقتل الأيام بالنوم، ونرغب إليهم أن لا يسرفوا في المآكل والمشارب، وأن يقتصدوا، وما فضل عندهم من المال يجودون به على إخوانهم الفقراء، فذلك خير من البذخ والإسراف. وقد نهى الله عن الإسراف وأخبر أنه لا يحب المسرفين. أسأل الله لي ولإخوان المسلمين أن يعيننا على طاعته بجميع العمر في هذا الشهر، وأن يوفقنا ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. الأخت السائلة معنا الخط تقول في سؤالها، والدها فيه كسر في يده يا شيخ، وجبرت اليد حتى الأصابع، عند المسح يمسح على الأصابع وكيف يمسح على الجبيرة؟ أما الجبيرة يمسح على جميع الذي في محل الفرض، إذا قدر أن الجبيرة امتدت إلى العضد فإنما زاد عن المرفقين لا يجب مسحه، وما دون المرفقين يجب مسحه تمسح جميع الجبيرة. أما ما ظهر من الأصابع فإنه يغسل لأنه غير مستور بالجبيرة، وما لم يكن مستورا بالجبيرة فإن الواجب غسله بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. تقول يا شيخ بأن والدها يعاني من ألم أثناء السجود بسبب الكسر، ماذا يعمل يا شيخ؟ إذا كان يشق عليه السجود نعم فإنه يومي بقدر ما يمكنه. الحمد لله. معنى أنه يدنو إلى الأرض بقدر ما يمكنه. الحمد لله. فإن دنا إلى الأرض كثيرا فإنه يلزمه أن يضع يديه على الأرض ويرفع رأسه قليلا حيث لا يشق عليه. أما إذا كان لا يمكنه أن ينحني أبدا، يعني أن لا يمكنه أن يقرب من الأرض، فإنه يومي برأسه ولا يحتاج أن يضع يديه على الأرض. الحمد لله. جزاكم الله خير يا شيخ، وشكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة. نعم ارفع صوتك. عليكم السلام. ارفع صوتك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير ولله الحمد. الله يعطيك العافية. بسألك يا شيخ السؤال. تفضل. يا شيخ، يجوز صيام 3 أيام بنية الكفارة؟ أي 3 أيام؟ يجوز صيام 3 أيام. أي وش الأيام الثلاثة؟ أيام البيض. كفارة إيه؟ كفارة يمين. لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين؟ إيه نعم يا شيخ. نعم. يصوم 3 أيام من أي أسبوع؟ بنية الكفارة. بنية الكفارة. الله يعطيك العافية يا شيخ. طيب يا شيخ، إذا كان الإنسان ما عنده ملابس طاهرة وحان وقت دخول الصلاة، وإذا خاف تغسيل هذه الملابس تفوت الصلاة، وش الحال هذه؟ تفوت الصلاة مع الجماعة ولا يخرج الوقت؟ يخرج الوقت وتفوت صلاة الجماعة. أما مع الجماعة فلا بأس، يغسلها ويصلي فيها ولو فاتته الجماعة. وأما الوقت فلا، إذا خاف فوت الوقت فإنه يصلي بها ولو كان زجر ولا حرج عليه. الله يجزاك خير. ولكن في ظني أن ذلك نادر جدا. نعم. ألا يكون عند الإنسان ثوب آخر طاهر يصلي به ثم يغسل ذلك. الله يجزاك. إذا وقعت مثل لو أن الإنسان قام من الليل متأخرا ووجد ثيابه نجسة وليس عنده غيرها وخاف أن يخرج الوقت إذا غسلها، فهذا قد يقال إنه يصلي بها وهي نجسة للضرورة، وقد يقال يغسلها وينتظر حتى تيبس. الله يجزاك خير. نعم. طيب يا شيخ، لطالب العلم المبتدئ ما هي نصيحتكم له وما هي الكتب التي طالب العلم ينبغي أن يقرأ على الشيخ الذي يثق بعلمه ودينه، والشيخ هو الذي يختار له ما يناسبه، لأن طلبة العلم يختلفون. فقد تشير على طالب علم بكتاب وتشير على آخر بكتاب آخر باختلاف الأحوال. نعم. الله يجزاك. أحسن الله إليكم. طيب الكتب يا شيخ، ما هناك كتب معينة يا شيخ؟ نعم، أهم شيء كتاب الله عز وجل. الله يجزاك خير. احفظه. الله يجزاك بالخير. ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة، ثم كتب التوحيد والعقيدة، ثم كتب الحديث والفقه وهكذا. الله يجزاك بالخير. الشيخ الذي يختاره الطالب سوف يوجهه إلى ما يرى أنه أنسب له. الله يجزاك بالخير إن شاء الله. طيب، قول عليه الصلاة والسلام ثبت الأجر إن شاء الله. أي سن هذا رجع يخبر خبر يرجو الله به وليس يدعو وليس دعاء، لكنه يقول، يعني كان يقول نرجو أن يكون الأجر قد ثبت. كذلك للمريض يا شيخ، وكذلك لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا من باب الرجاء. اي نعم. الله يفكك يا شيخ. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ. نعم. حفظكم الله، هذه الأخت السائلة معنا لاحظت تذكر تقول والدي إمام المسجد، وفي رمضان عادة يذهب ليجلس هناك 4 أيام، يعتمر ويجلس في مكة 4 أيام، لم يأخذ طبعا إذن، وتقول نحن نذهب معه إلى مكة أيضا، نحن السبب لأن نريد أن نعتمر، فما حكم الشرع في نظركم في ذهاب إمام المسجد إلى مكة بدون إذن؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم أن الإمام أو المؤذن قد عقد مع الدولة عقدا أن يقوم بوظيفته كل الأيام من غير تفصيل. قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا يجوز للإمام أو المؤذن أن يسافر إلا بموافقة المسؤولين عن المساجد، لأن القيام بالوظيفة واجب، والسفر إلى العمرة ليس بواجب بل هو سنة، ولا يليق بالمؤمن أن يدع واجبا لفعل سنة، لأنه إذا ترك الواجب أثم، وإذا ترك السنة لم يأثم. وفي ظني أن المسؤولين سيسمحون له يوما أو يومين ثم يعود إلى عمله، سواء كان معه أهله أم كان وحده. نعم. أحسن الله إليكم. تقول يا شيخ: هل نأثم نحن إذا كنا السبب في ذهابه إلى مكة؟ نعم، الذي ينبغي لكنا ولمن هو في البيت أن ينصح الوالد عن السفر بدون إذن من له الحق، أن يحمل الوالد على ترك الواجب ليأتي بعمرة. وأكرر وأقول: العمرة ليست واجبة في رمضان ما دام الإنسان أدى الفريضة من العمرة، وهي العمرة الأولى، الباقي سنة وليس بواجب. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك عم الشيخ؟ خير الله. بالنسبة لزكاة الفطر إن شاء الله، ممكن نخرجها في أول رمضان؟ قبل؟ زكاة الفطر. إيه؟ ممكن نخرجها نقدية في أول رمضان؟ لا لا، ما تخرج إلا قرب العيد. قرب العيد؟ 23 و30 من رمضان. في الثلث الأخير يعني؟ مو في الثلث الأخير. الثلث الأخير. ولا في الثلث الأخير، اسمع ما أقول لك. تفضل. 23 و30، والأفضل صباح العيد قبل الصلاة. جزاك الله خيرا. طيب، فيه أهلي في مصر يا عم الشيخ؟ نعم. أهلي في مصر. نعم. بيخرجوا في مصر. نعم. أطلع عليهم هنا ولا خلاص كفاية عليهم مصر؟ مدام سيخرجون عن أنفسهم في مصر. أيوة. يكفي. جزاك الله خيرا، شاكرين يا عم الشيخ. حياكم الله. نعم، دكانة. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب شيخ، بالنسبة للدعاء الذي يقال عند دخول المسجد، هل يقال الدعاء عند دخول الحوش، حوش المسجد أو داخل المسجد؟ لا، من حين ما تدخل الباب. حين ما أدخل الحوش. أي مو بقى الحوش محوط؟ أي نعم. وله باب على السوق؟ نعم. من حين ما تدخل مع الباب هذا قل. أها. طيب بالنسبة لو فات الواحد سجد يا شيخ، المأموم لو فات السجدة، مثلا سجد الإمام ثم رفع ولم يدرك المأمون السجدة، سجدة ولا ركعة؟ لا، سجدة يا شيخ. طيب، وش الإشكال؟ يعني لو رفع الإمام قبل أن مثلا صار الإمام سريع والمأموم بطيء شوي. يعني مأموم مع الإمام من أصل. أي نعم، مع الإمام. ورفع الإمام قبل أن يسجد المأمون. أولا ننصح الأئمة أن لا يتعجلوا في الركوع والسجود القيام والقعود، لأنهم لا يصلون لأنفسهم إنما يصلون لأنفسهم ولغيرهم، عليهم مراعاة المأمومين. ثانيا إذا قدر أن الإنسان أهوى إلى السجود ورفع الإمام قبل أن يسجد قبل أن يبلغ السجود فليسجد ثم ليتابع الإمام. جزاك الله خير. جزاك الله خير، شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع الشيخ بن عثيمين. هذا هو. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب في أنا صفت قبل 3 سنوات يوما في المملكة وسافرت إلى اليمن. سمعت السؤال؟ نعم. وسافرت إلى اليمن وجدتهم يوم الثاني، وجدتهم نصوم صائمين أول يوم، وواصل في الصيام معهم 30 يوما إلى أنهم تأخروا في الصيام يوما. تأخروا في الصيام يوم. نعم. لأنه أنا قد صمت هنا يوم في المملكة. طيب. وهم لم يصوموا. في اليمن صاموا بعدنا في يوم. أيوة في يوم. طيب. وفي أتموا 30. صمت أنا 30 يوما. وأتموهم 30. أيوة هم أتموا 30. وأنت صمت 31 يوم. لا أنا صمت 30 يوما، أفطرت اليوم 31. إيه. ماذا علي؟ هذا غلط. غلط؟ هنا. كنت أواصل 31. إيه صوم 31 تبع للبلد الذي أنت فيه. يعني 31 يوما. هنا. طيب ماذا علي الحين؟ الله أمر يا أخي أن تصوم يوما احتياطا. طيب أصوم يوما وهل أتصدق ولا لا؟ لا بدون صدقة. طيب إن شاء الله جزاك الله خير. في سؤال ثاني يا شيخ. نعم. في شاب رضع من جدته والدة أبيه. نعم. هل يجوز له أن يتزوج بنت عمه أخو أبي أم تحرم عليه؟ تم رضع من مرة. ها؟ تم رضع من مرة. رضع حوالي أكثر من شهر من جدته. ما شاء الله. إذا يكون عما لبنات عمه. عما لبنات عمه. أي نعم. يعني ما يجوز له أن يتزوج بنت عمه. لا ما يجوز لأنه أخوى فيها من الرضاع. طيب جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. طيب مع السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك يا شيخ محمد. حياكم الله. ما معنى الله يطول عمرك إيمانا واحتسابا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث الآخر من صام رمضان، وفي الحديث من قام ليلة القدر؟ نعم. الإيمان بما وعد الله عز وجل من الثواب على الصيام والقيام، بمعنى أنه لا يحصل عنده شك في هذا، والاحتسام معناه أنه يترقب أو يتوقع الأجر من الله عز وجل لأنه مؤمن به. وهذا يعني أن لا يصوم الإنسان غافلا أو يقوم غافلا أو يقوم ليلة القدر غافلا، لتكون هذه النية في قلبه. ومثل ذلك أو قريب منه أكل السحور، إن أكثر الناس يأكلون على العادة كما يأكل الغداء والعشاء، والذي ينبغي للإنسان أن ينوي لأكل السحور 3 أشياء: الأول امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال تسحروا فإن في السحور بركة. والثاني التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه كان إذا صام يتسحر. والثالث مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أو قال أكلة السحور. هذه 3 أشياء ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله إذا قدم إليه السحور. هناك شيء رابع يترقبه وهو بركة هذا السحور، فإن من بركته ما يحصل من امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به ومخالفة أهل الكتاب، وهذه بركة دينية معنوية. ومن بركته أنه يعين الإنسان على الصيام، لا سيما مع شدة الحاجة إليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة، فإن بركة السحور ظاهرة. الإنسان في مثل هذه في مثل تلك الأيام يشرب كثيرا ويأكل كثيرا، وإذا صام تجده لا يهتم أو لا يصيبه العطش والجوع كما لو كان مفطرا. نعم. طيب سؤال آخر الله يحفظك. نعم. أفضل الأعمال التي يؤديها العبد وهو يتمنى أن يدرك ليلة القدر على هذا العمل. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في المسجد يتحرى ليلة القدر، اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير، وقال عليه الصلاة والسلام من كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر. الاعتكاف وهو لزوم المسجد بطاعة الله عز وجل بصلاة وقراءة وذكر من أسباب التوفيق لإصابتها. نعم. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. شكرا يا أخي. يا مالك. حياك الله. معنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجزاك خير. أسأل الله أن يجعل لي ولك ولإخوان المسلمين من هذا الشهر نصيبا. اللهم آمين. جزاك الله خيرا يا شيخ. ما أدري شيخ ما حكم الله يحفظك من استيقظ بعد أذان الفجر بربع ساعة ولم يتمكن من السحور؟ من إيش؟ لم يتمكن من السحور. نعم. يمسك لا يأكل شيئا بعد أذان الفجر. وهو على نيته. ونحن في هذا العام الجو مناسب جدا والنهار قصير، لن يتأثر إن شاء الله لو أمسك إلى الغروب. جزاك الله خير. يعني يتم يومه؟ يتم يومه. ولا على قضاء ولا شيء؟ لا قضاء ولا شيء. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك يا أخي. عليكم السلام. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير ولله الحمد. بشرنا عنك. الله يسلمك. قل يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كان المسافر في أحد الليالي في الطريق ولم يقم الليل هل يدخل في الحديث؟ يعني تقول إنه مسافر؟ مسافر. نعم. ولم يقم الليل، هذا إذا كان من عادته أن يقوم رمضان. إيه نعم. في الإقامة. إيه نعم. لكنه ترك القيام من أجل السفر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فيكتب له الأجر إذا منعه المرض. إيه نعم. أو السفر عن فعله. إيه نعم. هذا. وكذلك يا شيخ بالنسبة للحائض والنفساء؟ لا، الحائض والنفساء لا يكتب لهما ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكن. نعم. فسئل صلى الله عليه وسلم عن نقصان دينها فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولو كان يكتب لها أجر الفعل. إيه نعم. ما نقص دينها بذلك. إذن لكنها تثاب من وجه آخر، الحائض والنفس. إيه نعم. من وجه آخر وهو امتثال أمر الله عز وجل بترك الصيام والصلاة. إيه نعم. أتكون متابة من هذا الوجه. لكن ما يشملهم الحديث؟ لا، كيف يشملهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك نقصا في دينه، ولكن هذا النقص لا تلام عليه. إيه نعم. لكن أفاتها الخير. الله يجزاك خير. طيب يا شيخ بالنسبة هل يكفي في القيامة؟ نعم. ونظير ذلك نظير ذلك أيضا أن بعض الصحابة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن أهل الدثور يعني الأموال أقونا العد والصدقة ونحن لا نملك ذلك. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه دبر كل صلاة 33 ثم إن الأغنياء علموا بذلك ففعلوا. رجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن إخواننا أهل الأموال سمعوا بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب يا شيخ أحسن الله إليك، يكفي في القيام أن يوتر بركعة أو ثلاث ركعات أو أنه يقوم قيام طويل؟ الظاهر لا بد أن يكون هناك قيام خاص في رمضان. وهل يقف يدل لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام بأصحابه ليلتين قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني كملت الليلة كلها؟ نعم. قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. يعني لابد من القيام بالصلاة، ممكن لابد أن يكون قيام خاص في رمضان. يكون قيام بالصلاة مثلا لو قام بقراءة القرآن أو لا لا لا ما يشمله القيام؟ لا يكفي، لابد من أن يكون قيام قيام صلاة. نعم يا شيخ، ما الأفضل في دعاء القنوت، رفع اليدين مع الدعاء أم عدم الرفع؟ الأفضل الرفع. الأفضل الرفع. نعم، لأنه جاء عن بعض الصحابة. اي نعم يا شيخ، هل هناك دليل ولا نقل عن الصحابة فقط؟ الصحابة ثقات عجول محل تأثير. نعم يا شيخ. نعم. بالنسبة بعد الدعاء مسح الوجه في الصلاة أو في غيره؟ الصحيح أنه لا يمسح الوجه لا في الصلاة ولا في غيره، وإن مسحه لم ينكر عليه لأن فيه أحاديث متعددة. نعم. بعض العلماء أخذ بها وقال إن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن غيره. نعم. ومنهم من قال إنها أحاديث ضعيفة لا يجبر بعضها بعضا، وهذا هو الصحيح أنه لا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، وإن فعل لم ينكر عليه. يعني لا ينكر على من مسح؟ لا ينكر على من مسح، والأقرب أن الأفضل عدم المسح. لكن يرشد للأفضل ولا يتحدث؟ يرشد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله يحفظك يا شيخ، شكرا. الله يبارك فيك. تقول بأنها صامت أيام البيض من شعبان، فقالت لها إحدى الأخوات لماذا لا تصومين الأيام الثانية من الشهور الماضية، فما حكم صيام أيام شعبان وتخصيص أيام البيض يا شيخ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره. وإذا صامت المرأة الأيام الثلاثة البيض من شعبان وهي لا تصوم في بقية الشهور فلا حرج، لكن الذي لا ينبغي أن نخصص النصف فقط، لأن بعض الناس يصوم نصف شعبان يعني يوم 15 فقط، هذا لا يخصص. أما البيض فلا بأس أن تصومها في شعبان وفي غيره، أو تصوم في شعبان ولا تصوم في غيره، ما في بأس. تقول يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة الذهب التي تملكه المرأة، هل يكون إخراج هذه الزكاة من شأن الزوج أو الزوجة؟ الزكاة على المالك، والذهب الذي على المرأة للمرأة هو للزوج. إذا كان للمرأة وليس للزوج فإنها هي التي تؤدي الزكاة، لكن لو أراد الزوج أن يخرج الزكاة عنها فلا بأس بذلك، أو أراد أبوها أن يخرج الزكاة عنها فلا بأس بذلك. فإذا كان ليس عندها مال ولا أراد الزوج ولا أبوها أن يخرج عنها فإنها تبيع من الذهب بقدر الزكاة وتخرج الزكاة. تقول الأخت السائلة، بعض الطالبات تقول نفطر لأن هناك مادة صعبة. سبحان الله، لا يجوز الفطر في أيام الامتحان أبدا إلا لمرض أو لمرض وحيض بالنسبة للمرأة، وأما الامتحان فلا فطر فيه، لأن لا سيما في مثل هذا العام أيام باردة ونهار قصير، فلتستعن بالله المرأة والرجل على الصيام وعلى أداء الامتحان. جزاكم الله خير. إذا تمت المرأة الأربعين ولم تطهر هل تصوم شيخ؟ نعم، إذا تمت أربعين والدم على حاله ما تغير فإنها تبقى في النباس إلى ستين يوما، فإذا أتمت الستين ولم تطهر فإن وافقت الأيام التي بعد الستين إن وافقت عادتها فهو حيض، وإن لم يوافق عادتها فهو دم فساد. تغتسل عند تمام الستين وتصلي وتصوم ولا يضرها الدم. تقول إذا أحرمت المرأة في آخر شعبان ولم تعتمر إلا في رمضان هل لها ذلك شيء؟ نعم لها ذلك، لكنها لا تدرك أجر العمرة في رمضان، لأن العمرة في رمضان لا بد أن تكون من إحرامها إلى إحلالها. فلو أحرمت في آخر يوم من شعبان وأتمت العمرة بعد دخول رمضان فإنه لا يكتب لها أجر من اعتمر في رمضان، لأن إحرام العمرة صار قبل رمضان. أحسن الله إليكم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يعتمر في رمضان أن لا يعتمر حتى يتيقن أنه دخل الشهر. جزاكم الله خير. إذا كان يوم الثلاثين من شعبان، فإذا كان يوم الثلاثين من شعبان لا تحرم في العمرة إلا إذا تيقنت أن رمضان دخل وأن شعبان ناقص. أحسن الله إليكم وشكرا للوقت. سائل بقي شيء من الأسئلة؟ تقول فضيلة الشيخ الأخت إذا طهرت من النفاس وصامت ثم عاد إليها الدم هل الصيام صحيح؟ نعم صيامها صحيح، لأنها صامت في طهر. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. معنا هناك معنا مكالمة. تقول الأخت السائلة: حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن في رمضان، وما هي الأعمال التي تعملها يا شيخ المرأة إذا كانت حائض؟ المرأة إذا كانت حائضا لا تصلي ولا تصوم. نعم هذا أمر معروف. طيب، ولكنها تذكر الله، تسبح، تهلل، تحمد، تكبر، تقرأ الأحاديث. أما القرآن فلا تقرأ من القرآن إلا الأوراد، مثل آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتين، أو إذا كانت تخشى أن تنساه إذا كانت حافظة له وتردده لئلا تنساه فهذا لا بأس به. وأما قراءة الحائض القرآن تعبدا يعني لمجرد طلب الأجر فقد اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إنها لا تقرأ ومنهم من قال إنها تقرأ، والاحتياط ألا تقرأ. أحسن الله إليكم. بقي شيء من الأسئلة. فضيلة الشيخ تقول: حفظكم الله، أيهما أفضل في رمضان بالنسبة للمرأة، الحفظ أم القراءة؟ الأفضل للمرأة وللرجل. نعم الحفظ. ما شاء الله. لأن الحفظ يحصل به تلاوة القرآن وحفظ القرآن، والقراءة نظرا لا يحصل فيها إلا القراءة فقط. لكن لو أن الإنسان أتم القرآن مرة أو مرتين ثم صار يحفظ كان هذا خيرا وأطيب. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة على الخط تذكر تقول: جدار البيت حقهم على مشترك مع جدار المسجد وتصلي مع الإمام على صوته، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها ذلك، لأنها يمكنها أن تذهب إلى المسجد وتصلي مع الناس، والذي خارج المسجد ليس مع الجماعة في الحقيقة، لأنه في مكان وهم في مكان. والمقصود من صلاة الجماعة أن يجتمع المسلمون في مكان واحد وعلى إمام واحد وفي صلاة واحدة. فعلى هذا نقول: إن كان يمكنها أن تخرج من بيتها إلى المسجد فلتفعل، وبيتها خير لها، وإن كان لا يمكنها ذلك فتصلي وحدها في بيتها. تقول بالنسبة للصلوات التي صليتها معه وأنا في بيتي شيخ، الذي مضى أرجو الله تعالى أن يكون مقبولا وأن تثاب عليه. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت. معنا مكالمة. الأخت السائلة تسأل عن حكم الحبوب لمنع الدورة في رمضان الذي أشير به على أخوات النساء أن لا يتناولن هذه الحبوب، لأنه ثبت عندي أنهن مضرات على الأرحام والأعصاب والدم، وإذا كان كذلك إنما فيه الضرر منهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. والدورة إذا آتت في رمضان فهذه طبيعة النساء. حارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع وهي محرمة بالعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك لعلك نفست يعني حظي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، الحيض مكتوب على بنات آدم ليس لامرأة دون الأخرى، وإذا كان مكتوبا على بنات آدم الله تعالى أعلم بمصلحة المرأة، فلتدع الأمور على طبيعتها ولتمسك عن الصوم إذا أتاها الحيض كما تمسك عن الصلاة. وإذا انتهى رمضان تقضي والحمد لله. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. تقول اللعاب إذا كان في طعم السواك يا شيخ وبلعته المرأة في رمضان هل يفطر؟ إذا كان بقصد والطعم بين فإنه يفطر، وإذا كان بغير قصد جرى مع الريق بلا قصد فإنه لا يفطر، ولكن يجب عليها إذا كان هناك طعم بين أن تلفظه. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول الأخت السائلة كيف كان هدي السلف في استقبالهم لهذا الشهر وفي تقسيمهم لأوقاتهم في هذا الشهر الفضيلة فضيلة الشيخ؟ كان السلف الصالح يستبشرون بقدوم رمضان ويفرحون به ويستعدون له ويكثرون فيه من القيام قيام الليل ويتقنون فيه الصيام ويكثرون من قراءة القرآن والذكر والصدقة والجود، وكل على حسب ما تواتيه الظروف. ومن الخير أن يكتسب الإنسان لنفسه ولعائلته، ومن الخير قيام الموظف بوظيفته، فإن قيام الموظف بوظيفته من أفضل الأعمال، فهو طاعة لله عز وجل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو اكتساب لنفسه ولأهله، والإنفاق على نفسه وأهله صدقة. ولذلك ينبغي للموظفين أن يستشعروا أنهم إذا جاءوا إلى مكاتب الوظيفة أنهم في طاعة الله وفي عباد الله وفي عبادة الله وفي الإحسان إلى عباد الله، حتى يكون قيامهم بالوظيفة عبادة من العبادات. إذا جاء من أول الدوام إلى آخره فهو في عبادة من أول الدوام إلى آخره، بل إن مشيه لهذه الوظيفة عبادة، وهذا معنى يغفل عنه كثير من الموظفين. ولكني أرجو الله تعالى أن يفتح عليهم به حتى ينمو هذه النية الطيبة التي يحصلون بها على ثواب الدنيا والآخرة. ففي وقتنا الآن الوظائف تبقى إلى قريب العيد، الموظفون الذين يأتون من بيوتهم إلى أكان الوظيفة ليؤدوا ما يجب عليهم من العقود، يؤدوا ما يجب عليهم من الوفاء بالعقود، هم في عبادة وعلى ثواب. وإذا تأتى للإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن وهو في عمله، مثل أن لا يكون عنده مراجعين وليس بحاجة إلى مراجعة كتابات أو غيرها، بل هو فارغ مطلقا، فما أحسن أن يستغل الفرصة بقراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، بشرط أن لا يشغله عن واجب الوظيفة. تقول فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في انشغال المرأة بإعداد الطعام للفقراء وذلك عن قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال في رمضان؟ يمكنها أن تجمع بين هذا وهذا، لأن المرأة لا يمكن أن تبقى طول نهارها وليلها في صنع الطعام، هل تجمع بين هذا وهذا، على أنه من الممكن وإن كنت لا أحب ذلك أن تقرأ القرآن وهي تطبخ، لكني لا أحب ذلك، لأني أحب أن يكون الإنسان الذي يقرأ القرآن متفرغا قلبيا وجسميا لقراءة القرآن. فضيلة الشيخ، الأخت تقول: إذا كانت المرأة تخرج لصلاة التراويح وهي متحشمة ومتسترة وتترك أولادها أيضا في مكان آمن، فما رأيكم في خروج المرأة لصلاة التراويح؟ خروجها لصلاة التراويح لا بأس به، إذا خرجت متحجبة غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، لكن بقاؤها في بيتها لحفظ أولادها ولا سيما إن كانوا صغارا، وصلاتها ما تيسر لها من القيام في بيتها أفضل لها. جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لكم. والمرأة قد تظن أن أولادها في أمن، ولكن الصغار يعبثون، ربما يفتحون الغاز، ربما يوقدون الكبريت، ربما يفسدون أشياء، ربما يأكلون حبوبا للمعالجة وتضرهم. ثم إن وجودها بين أولادهم بين أولادها آنس لهم وأحفظ. جزاكم الله خير. تقول الحائضة: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تجلس خارج الحرم يا شيخ لتؤمن مع الإمام؟ تؤمن وهي لا تصلي جالسة؟ لا، أقول تؤمن وهي لا تصلي. نعم يا شيخ. الإمام إنما يدعو لنفسه والمصلي معه، لكن لا بأس أن تبقى خارج الحرم، إما في المسعى أو في أي مكان خارج الحرم، وبقاؤها في بيتها إذا أمنت على نفسها أفضل. جزاكم الله خير. شكرا لفضيلة الشيخ، شكرا للأخت السائلة. أقول للأخت السائلة: كيف كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم في استقبالهم لشهر رمضان؟ هدي السلف الصالح رضي الله عنهم استقبال رمضان أنهم يستقبلونه الفرح والسرور والجد والاجتهاد، ولا يفوتوا فرصة إلا انتهزوها، يكثرون من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصلاة والصدقة والإحسان وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الذي ينبغي لنا نحن أن نفرح بقدوم رمضان وأن نستبشر به وأن نستعد له بالجد والاجتهاد في العمل الصالح، وأن ننتهز فرصه بما يقرب إلى الله تعالى، فإن الإنسان لا يدري هل يدرك رمضان العام المقبل وما بعده أو لا يدرك. ومواسم الخير مواسم التجار، كما أن التجار يستعدون للمواسم، مواسم البيع والشراء لجلب البضائع وتنويعها وكثرتها، فكذلك ينبغي لنا أن نستعد استعدادا كاملا لقدوم رمضان بالعمل الصالح واجتناب المحرمات. تقول امرأة يا شيخ عند قدوم رمضان تغتسل وتضع الحنة وتلبس الثياب الجديدة، هل هذا وارد؟ لا، هذا لم يرد وليس بمشروع، بل هو من البدع. جزاك الله خير يا شيخ، وشكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة. الأخت السائلة معنا القبة فضيلة الشيخ، تذكر بأن والدها شيخ كبير وغير مبصر وتريد أن تعتمر له، تقول هل أخبره عن هذه العمرة التي سوف أوديها له إن شاء الله؟ ليس بلازم أن تخبره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن حرمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمه؟ قال اخ لي او قال قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. ولم يساله هل استاذنه او لا، ولكني اقول هذه المراه التي تريد الاعتمار هل ستجعل العمره من الميقات لابيها وتترك نفسها، أم ستعتمر لنفسها أولا ثم تعتمر لأبيها؟ تقول أولا سأعتمر عن نفسي ثم عن والدي. أقول لها ولمن يسمع إنه ليس من هذه السلف الصالح تكرار العمرة في سفر واحد، فلا عمرتان في سفر واحد. ثم إني أقول لها ولمن يسمع، الدعاء للوالدين خير من العمرة ومن الحج ومن الصوم ومن الصدقة ومن كل شيء من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن الرجل يموت قال ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد صالح يصوم عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه أو يتصدق عنه، ولو كان هذا من الأمور المحبوبة إلى الله ورسوله لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبينه. فأقول لإخواني المستمعين إن دعاءكم لأمواتكم وأحيائكم خير من التطوع لهم بالعبادة، واجعلوا العبادة لأنفسكم فأنتم ستحتاجون إليها يوم من الدهر. حفظكم الله فضيلة الشيخ، تذكر أنها سكان جدة. نعم، ثم ماذا؟ تقول يعني انها ساكنه في جده، اذا تعتمر عن نفسها ومن ثم تعتمر عن والدها. اذا كانت من سكان مكه او جده هل هناك فرق؟ هناك فرق في انسان يعتمر نعم العمره الاولى عن نفسه ثم بعد ذلك يعتمر عن من يريد ان يعتمر له فيخرج الى التنعيم ويعتمر، وانسان يرجع الى بلده ثم ينشئ سفرا جديدا من بلده لمن يريد ان يعتمر به. طيب. الثاني اهو من الاول. طيب. لكن مع ذلك اكرر ما يجب علي ابلاغه لاخواني المسلمين من ان الدعاء للاحياء والاموات خير من ان يصوم عنهم او يتصدق عنهم او يعتمر عنهم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول ما أسأل عن ترك الصلاة في المسجد، أيهما أفضل للمرأة، الصلاة في بيتها أو في المسجد؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها. تقول يا فضيلة الشيخ إن عندها أطفال صغار ولا يحصل الخشوع في البيت، وتقول أني أتركهم في البيت وأذهب إلى المسجد لصلاة التراويح. سبحان الله، هل البيت حجرة واحدة؟ إذا كان حجرة واحدة لا بأس، يمكن إذا صلت عندهم وهم معها في الحجرة يشوفون عليها، لكن بيوت الناس الآن والحمد لله حجر متعددة، يمكنها أن تصلي في حجرة واحدة وتخلي الأولاد مع الشغالة، وإذا لم يمكن تصلي في البيت في المسجد نظرا لأنه أخشى لها. تقول لو انتقلت إلى غرفة أخرى يلحقني الصوت. على كل حال إذا كان أن الأمر كما قالت فهنا نقول صلاتها في المسجد أفضل، لأن الفضل هنا يتعلق بنفس العبادة، والفضل المتعلق بنفس العبادة مقدم على المتعلق بمكانها. تقول هل أخذ حبوب منع الحمل في شهر رمضان للتفرغ للعبادة والصيام شيخ؟ قل لها لا، لأن هذه مضرة، والحمد لله الحيض ليس مرضا خاصا بامرأة دون الأخرى، بل هو شيء كتبه الله على بنات آدم، ولما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة وهي تبكي وقد أحرمت بالعمرة سألها فقالت إنها حاضت، فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، الذي كتب الله على بنات آدم ينبغي ألا يعارض وألا يمانع. الحمد لله إذا أفطرت تقضي بعد ذلك، الأمر واسع. الأخت معنا على الخط تذكر في سؤالها فضيلة الشيخ تقول بأنها اعتادت على سماع إذاعة القرآن الكريم، وكونها تعمل في المطبخ في طهي الطعام وغيره، فهي تقول دائما مشغلة الراديو على إذاعة القرآن الكريم، وأيضا الذكر والتسبيح والتهليل، متى يكون وقته؟ من المعلوم أن إذاعة القرآن الكريم تذيع القرآن الكريم وتذيع حديث وغير ذلك. نعم. مما هو معروف في هذه الإذاعة. الحمد لله. إذا كانت تذيع القرآن فإما أن يكون الإنسان متفرغا يستمع للقرآن الكريم، وإما أن لا أن يصك الراديو، يغلق الراديو، لأن كون القارئ يقرأ أو يسمعون قراءته والإنسان غافل منشغل بأشغاله هذا فيه شيء من عدم تعظيم القرآن الكريم. وقد قال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أمرنا جل وعلا أن نستمع له ونون. والمتشاغل بأشغاله ليس مستمعا ولا منون. أما إذا كانت إذاعة القرآن الكريم تذيع أحاديث وما أشبه ذلك فهذا لا بأس أن الإنسان يفتح الراديو وهو يشتغل المطبخ والمقهى وما أشبه ذلك. يا شيخ حفظكم الله، هل لها أن تسبح وتهلل وتكبر وهي تعمل؟ نعم، لا بأس أن تكبر وتسبح وتهلل وهي تعمل. تقول بالنسبة للبرامج، ذكر الشيخ هذه الشيخ تقول بالنسبة للبرامج الاستماع إليها لا بأس به، لا بأس يعني وهي تشتغل إيه؟ لا بأس به. طيب. نعم على القرآن. الأخت السائلة تقول يقول البعض الناس إذا أن الإنسان إذا مات في رمضان بأنه يدخل الجنة، مستدلين بحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المقولة لا صحة لها. الإنسان إذا كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة سواء مات في رمضان أو غيره، وإذا لم يكن من أهل الجنة أعاذنا الله وإياكم من ذلك فليس من أهل الجنة حتى لو مات في رمضان. لكن المراد بالحديث حث الناس على العمل الصالح الذي يكون سببا لدخول الجنة، وأن أبوابها مفتوحة، فمن أحب فليلد وليقبل. ولهذا جاء في الحديث أنه قال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر. معنا مكالمة. فضيلة الشيخ. نعم. تقول كل يوم بعد الفطور نفطر بالبيت الرجال والنساء محارم، تقول تذكرهم، تقول بعد الصلاة بعد ما يصلون العم يقول بصوت مرتفع نويت الصيام يوم غد لوجه الله احتسابا لله عز وجل، تسأل عن الصلاة جماعة في البيت هل هي صحيحة، والنية هل النية تكفي لمرة واحدة يقولها عند بداية الشهر أم في كل يوم؟ أما الفقرة الأولى من السؤال فإنه لا يجوز لصاحب البيت أن يصلي في البيت ولو جماعة بأهله إلا إذا كان معذورا من حضور الجماعة في المسجد، فلا بأس أن يصلي بأهله جماعة. لأن صلاة الجماعة في المساجد واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو قال: لا يشهدون الصلاة. فلا يحل لمن قدر على أن يصلي مع الجماعة المسجد وهو من الرجال أن يتخلف عنه. وأما بالنسبة للنية فإن النية لا ينطق بها، لا يقول من أراد الصيام: اللهم إني نويت أن أصوم غدا، أو يقول إذا انتهى من السحور قال: اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، وما أشبه ذلك. إن النطق بالنية من البدع، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينوي فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم بنيته إذا أراد العمل. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولأن إخبار الإنسان عما في قلبه ربه عز وجل لا حاجة له، لأن الله يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما النية لصوم كل يوم فهذه قد اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنه يجب أن ينوي الصائم في رمضان لكل يوم نية مستقلة، ومنهم من قال النية في أول رمضان كافية وتنسحب النية على بقية الأيام، إلا إذا أفطر الإنسان في أثناء الشهر لسبب يبيح الفطر ثم زال السبب وأراد استئناف الصوم في آخر الشهر فإنه يجدد النية. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأنه ما من مسلم يدخل عليه شهر رمضان إلا وهو ناوٍ أن يصومه من أوله إلى آخره. وينبني على الخلاف لو أن أحدا غلبه النوم بعصر يوم السبت مثلا ونام كل الليل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من يوم الأحد، فمن قال إن النية شرط لكل يوم قال: صوم يوم الأحد لا يصح، يلزمه الإمساك والقضاء. ومن قال إن النية تكفي في أول ليلة من رمضان قال: إن صوم هذا صحيح. وهذا القول هو الراجح. نعم، جزاكم الله خير. الصلاة تقول اللي صليناها خلفه هل هي صحيحة أو نعيد؟ لا، صلاة النساء خلفه صحيحة. طيب، هو وإن كان آثما تخلفه عن الجماعة إذا كان قادرا عليها إن إثمه على نفسه، واللاتي يصلين معه لا حرج عليهن. ولكن لو قلنا له إننا لن نصلي معك وأنت متخلف عن الجماعة مع وجوبها عليك لكان هذا حسنا، لأنه يعني ربما إذا قلنا له ذلك يعزم على أن يصلي مع الجماعة في المساجد. نعم، جزاكم الله خير. معنا مكالمة. الأخت معنا على الخط فضيلة الشيخ تذكر بأن عندهم خادمة أفطرت على أذان الراديو للرياض، هم طبعا بالزلفي، هل تقضي هذه الخادمة ما أفطرته في هذا اليوم؟ الظاهر أن هذه الخادم لا يمكن أن تفعل ذلك إلا جهلا. نعم، التي أفطرت على حين سمعت أذان الرياض لا شك أنها إنما فعلت ذلك جهلا منها، وعلى هذا فصيامها تام ولا قضاء عليها، لأن كل مفضلات الصيام إذا وقعت عن جهل إنها لا تبطل، بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. نعم، أحسن الله إليكم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.